في المسجد، وقد جاء في الحديث الذي أخرجه الإمامان البخاري ومسلم أن ابن عمر رضي الله عنهما أذن في ليلة باردة بمكان يقال له ضجنان، ثم نادى في ندائه فقال: صلوا في رحالكم. ثم أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره: ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. فهذا الحديث دليل على جواز أن يصلي الإنسان صلاتي الجمع المغرب والعشاء في الليلة المطيرة، وبالتالي استدل بعضهم بهذا على أنه في الليالي الباردة ينادى بمثل ذلك فيصلي الناس في رحالهم، ومن ثم لا يحتاجون إلى أن يكون هناك جمع بين الصلاتين. نعم، بارك الله فيكم. سؤاله الأخير في هذه الحلقة يقول: أيضا حصل علي جنابة لكن الماء بارد، هل أتيمم؟ من فضل الله عز وجل علينا في زماننا الحاضر أن أوجد من وسائل التدفئة الشيء الكثير، فقد توفرت الثياب عند الناس، ووجدت عندهم المساكن الحصينة، وعندهم من وسائل تدفئة المياه من السخانات، ومن إمكان وضع المياه على النار ما يكون سببا من أسباب اكتفاء الإنسان بالوضوء وعدم التيمم. ومن هنا فمن توفرت له هذه الوسائل فالأصل أن يغتسل وأن يصلي بطهارة كاملة، وقد قال تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وأما إذا لم يكن عند الإنسان هذه الوسائل ولم يجد طريقا لتدفئة الماء أو التحصن من البرد، وخشي على نفسه من البرد الشديد، فلا حرج على الإنسان في أن يتيمم والحال هذه. أحسن الله إليكم وأثابكم الله وجزاكم الله خير الجزاء على ما قدمتم. بارك الله فيك، ونشكرك على حسن تقديمك، ونشكر فريق العمل جزاهم الله خيرا، كما أسأله جل وعلا للمستمعين سعادة الدنيا والآخرة، وأسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يبارك فيهم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، إلى هنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم على الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشاثري. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. ولطرح أسئلتكم على معالي الشيخ بإمكانكم عبر الواتساب على الرقم 011-44-25-418. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، نلتقي على خير بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.